هذا السؤال عن الجمارك. الجمارك هذه كلها مكوس، إذا كانت على تجارات المسلمين وبضائع المسلمين إلى بلاد الإسلام فهي مكوس، وأما إذا كانت على بضائع الكفار يدخلون بها إلى بلاد المسلمين فهذه عشور، لأنهم يضايقون المسلمين في سوقهم فيؤخذ منهم هذه العشور. فإذا كانت هذه الجمارك على المسلمين في بلد الإسلام لا يجوز، وهي المعروفة بالمكوس عند العلماء، والمكس من كبائر الذنوب، لقد تابت كما جاء في الصحيح توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته، في المرأة التي زنت ورجمها أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فهذا الزنا كبيرة وعظيمة، فاحشة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة عظيمة، ومع ذلك جعل أيضا صاحب المكس في رتبته، لو تابها صاحب مكس لوسعته، فدل على عظيم المكوس وعلى عظيم ذنب المكاسين، والمكاس الذي يأخذ المكوس على المسلمين الضرائب هذا أشد جرما من اللص، لأن اللص يسرق لنفسه، فإذا كان يوم القيامة جاءه بلاء هذه السرقة، فكما ذاق في الدنيا حلاها يذوق في الآخرة بلاها ومرها، أما المكاس فيذوق في الآخرة مرها وهو يجمعها في الدنيا لغيره، فلا أحمق منه ولا أظلم منه، وظلاماته كثيرة ومتفرقة بين العباد كما قال العلماء، وذكر ذلك الحافظ الذهبي وغيره أن توبته عسيرة، وذلك لتفرق ظلاماته في المسلمين، أخذ مال هذا ومكس مال هذا ومكس هذا وضاع على، فكم غرماؤه لا يعدون ولا يحصون وقد تفرقوا في الدنيا، فكيف يستحلهم؟ دل ذلك على عظم هذا الأمر. فإذا لم تكن لك طريق بأن تفتدي مالك وبضاعتك إلا بأن تدفع شيئا ما تستطيع، فالله يعذرك ويحرم عليه هو الأخذ، ولك أن تدفع ما تدفع به عن مالك. نعم.